أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى وليس البر أن تعكسوا مسائلكم، ولكن البر بر من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله. وأتوا البيوت من أبوابها إذ ليس في العدول بر. فباشروا الأمور من وجوهها، واتقوا الله في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله لعلكم تفلحون، لكي تظفروا بالهدى والبر. لما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا معاذ بن جبل وثعلبة بن غن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، نظروا إلى الهلال إلى القمر، ونظروا إلى الشمس فقارنوا بينهما. الشمس طيلة الشهر تبقى بحجم واحد، وتشرق صباحا وتغرب مساء، لكن القمر يكون دقيقا كالعرجون، ثم بعد ذلك يكبر فيكبر فيكبر حتى يصبح بدرا، ثم يأخذ بالتناقص هكذا حتى لا يبدو منه شيء، ثم بعد ذلك يبدأ بالظهور ويعيد الكرة في كل مرة. هذا السؤال سأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأهلة. فجاء الجواب من قبل الله عز وجل، قل أي يا محمد، يا من أنزلنا عليك القرآن لتبين للناس، قل يا محمد بالجواب عن يسألونك عن الأهلة، هي مواقيت للناس والحج. أرأيت إلى أن الشهر ينقسم إلى أيام، وهذه الأيام بمجرد نظرك إلى القمر، طبعا في الأشهر القمرية، فإنك تعرف بداية الشهر وربع الشهر ونصف الشهر وثلاثة أرباعه ونهاية الشهر وهكذا بداية الشهر الآخر. هذا إذا أردت معرفة الأيام التي يترتب عليها أيضا أشياء أخرى. هذه الأشياء التي تترتب عليها، مثلا إذا مات رجل وأرادت زوجته أن تعتد عليه، فإنها إنما تنظر إلى الأهلة، ففي الشهر الأول مثلا الذي يموت فيه زوجها فإنما تعد الأيام حتى يظهر الهلال، وهذا الشهر بالنسبة إليها شهر منكسر. ثم تعد الأشهر، فإذا مرت عليها الأهلة أول مرة هلال كامل، ثم الثاني، ثم الثالث، فهذه عبارة عن ثلاثة أشهر. تنظر كم أخذت من الشهر الأول من الأيام، فترى أن الأيام التي أخذتها عبارة عن 20 يوما، فتأخذ من الشهر الخامس 20 يوم من الأول وثلاثة أشهر 4 أشهر، ثم تأخذ من الشهر الخامس تتمة الشهر الأول ب10 أيام، لأن الشهر المنكسر عندنا يعد 30 يوما، فتنتهي بذلك 4 أشهر، ثم بعد ذلك تأخذ بعدد 10 أيام فتنتهي من عدتها. المطلقة التي طلقت مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، طيب التي لا تعرف القروء أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة فإنما تعتد بالأشهر. والعدة بالأشهر هي أيضا أن يمضي عليها، تنظر كما نظرت الأولى فإذا كان الطلاق من أول الشهر مر عليها الهلال الأول والثاني والثالث، ففي بداية الرابع انتهت عدتها. وإذا كان قد طلقها في وسط الشهر تعد الأيام حتى تنتهي الأهلة، بعد ذلك تعتد شهرين، أي مدة دوران القمر مرتين، ثم تكمل من الشهر الرابع الأيام 30 عن الشهر الأول. بعض الناس يتعامل بالتجارة والسنة فيقول أسلمت ذمتك في كذا وكذا من القمح، ويدفع له الثمن على أن تعطيني هذا القمح بعد 6 أشهر مثلا، فلا بد أن يمر عليه كذلك 6 من الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. آل رجل من زوجته حلف ألا يقربها، فإنه يعد على ذلك 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. حدثت حرب بيننا وبين المشركين وفعلنا هدنة مثلا، فإننا نضبط الهدنة عن طريق الأهلة. قل هي مواقيت للناس. أعمارنا نحسبها عن طريق الأهلة. وهكذا كل شيء بالنسبة لما يحتاج من الزمان فإنما نضبطه عن طريق الأهلة. الحج، أنتم تعلمون أن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إذن هذه الأشهر ضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العرب كانوا يخالفون فيها، فقال في حجة الوداع والآن استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فبقي رجب في رجب في مكانه، وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمل، وهكذا كل شهر بقي في مكانه تماما. فأنت تعرف مواقيت الحج، إنما الحج تنظر في أشهر السنة حتى إذا جاءك يوم الفطر الأول من شوال بدأت أشهر الحج. ما هي أشهر الحج الزمانية؟ شوال، ذو القعدة، 10 ليال من ذي الحجة. فإذا ضبطنا شوال ثم ضبطنا شهر ذو القعدة ثم بعد ذلك ضبطنا دخول شهر أيضا ذو الحجة، عند ذلك ماذا نقول في هذا كله؟ نقول الآن بدأ الشهر. طيب بدأ الشهر، نعد الليالي، هذه الليالي 1 ليلة الأولى، 2 الثالثة، 4 إلى اليوم 9. فاليوم 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة، وعرفة حيث تعرفون، لا نعرف ذلك إلا عن طريق الهلال وإلا عن طريق العدد. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فإن اختلاف القمر وتبدل أمر القمر أن يجاب بحكمة ظاهرة في ذلك للناس بأنهم يؤقتون بها أمورهم ويعرفون بها مواقيت عباداتهم، وخصوصا من هذه العبادات العبادة التي كانت بالنسبة إليهم العبادة العظمى بالنسبة لذلك المكان. أما بالنسبة للصلوات الخمس فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل علينا أوقاتها اليومية عن طريق الشمس، فإن الزوال يكون في وسط النهار، ما إن تميل الشمس عن كبد السماء حتى يبدأ وقت الظهر. فإذا صار الظل مثل الشاخص تماما انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. فإذا صار مثل الشاخص مرتين انتهى وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وانتهى وقت العصر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء، والأفضل في العشاء إلى الثلث الأول من الليل، ولكن من الجواز أن يبقى إلى الفجر الصادق، فينتهي بذلك وقت العشاء ويبدأ وقت الفجر. وقت الفجر هكذا من الفجر الصادق إلى شروق الشمس، فإذا أشرقت الشمس انتهى الوقت وقت الفجر، وبدأ وقت معطل لا يصلى فيه إلا من أراد لا يصلي فيه إلا من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بسنة مثلا أو بنوافل أو بقضاء، لكن بالنسبة لأوقات الصلاة معطل، إنه من طلوع الشمس إلى الزوال، ثم نعيد الكرة مرة أخرى. إذن هذه المواقيت وهذه المداد التي جعلها الله عز وجل بحركة هذا الفلك من مبدئها إلى منتهاها. أما عندما أقول زمان أو وقت فيكون مفروضا لوقت محدد من الزمن، ثم عقب ذلك. سبحان الله، وهذا من تعاليم الشريعة، أنك إذا سألت عن سؤال فإن الأجوبة تأتي أكثر من السؤال إذا كان لها علاقة وفائدة في هذا الأمر ويستفيد منها المخاطب السائل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلم من القرآن، والذي قال له رسول ربنا عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يسأل عن ماء البحر فيقول: هو الطهور ماؤه، ثم يزيد فيقول: الحل ميتته. وهنا ربنا عز وجل عندما يسأل رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، عرفنا هذا، ولكن البيان الإلهي أضاف شيئا آخر: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان العرب في الجاهلية إذا أحرم الواحد منهم حرم على نفسه أن يدخل البيت، ولكن كانوا يريدون أن يحتالوا في ذلك، فماذا يفعلون؟ بدل أن يدخلوا البيت من بابه ينصبون سلما فيأتون إلى ظهر البيت ويدخلون إلى البيت ويظنون أنهم لم يدخلوا البيت. أيضا ربما بعضهم يحفر نقبا أو ثقبا فيدخل منه ويقول إنه لم يدخل البيت، وكذلك ربما يعني يأتي بعضهم فيفعل شيئا آخر فيجعلون فرجة وراء البيت فيدخلون منها، ويعتبرون ذلك من أعمال البر التي تقربهم إلى الله عز وجل. ولما كانت هذه الأعمال من فعل البشر ومن الحيل للبشر فإن الله أجابهم عليها فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إذن ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. الذي يريد أن يكون بارا عليه أن يكون تقيا لله عز وجل. وما معنى التقى؟ أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى هي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. إذن التقوى لها تعاريف كثيرة: أن تتقي المحارم بكل وجوهها وأن تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. ولكن البر من اتقى. إذن يا معشر الأنصار، يا من كنتم إذا أحرمتم لا تدخلون دارا ولا فسطاطا من بابه، وإنما تدخلون بطريق آخر، تدخلون من نقب، تدخلون من فرجة، تعدون ذلك برا. هذا البر، إذن البر بر من اتقى المحارم، هذا البر من اتقى الشبهات، من اتقى الشهوات، البر الذي يترك الحرام ويفعل الحلال، يترك المنهيات ويفعل المأمورات، يسلك طريق رسول الله ويترك طريق الشيطان، هذا هو البر. ليس البر كما تفعلون أنكم لا تدخلون البيوت من أبوابها وتدخلون البيوت من ظهورها. إذن سألوا عما لا يعنيهم فأجابهم الله سبحانه وتعالى بما يعنيهم، سألوا بأمر لا يتعلق بعلم النبوة، مع هذا جاء الجواب من الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وكأن الله عز وجل يعلم الخلق، فإذا سألتم اسألوا ما تهتمون به من العلم، اسألوا الأشياء التي تقربكم إلى الله عز وجل. وكأن التنبيه هنا جاء على عكس السؤال تماما. السؤال الذي تسألون عنه ينبغي أن يكون مسكوتا عنه، والسؤال المسكوت عنه ينبغي أن يقال وأن يسأل، فهذا شأن المتعلمين. ولذلك دائما كأن الله عز وجل ضرب لهم بأن في سؤالهم عما لا يهم وترك المهم كمن يترك باب الدار ويأتي من غير الطريق، فهل دخل الدار أم لا؟ لذلك جاء الجواب وأتوا البيوت من أبوابها. هذا العدول من الباب إلى النقب، من الباب إلى الظهر، من الباب إلى الفرجة، ليس ببرين. فاشروا الأمور على وجوهها، وعليكم أن تكونوا متقين لله عز وجل. إياكم أن تغيروا أحكام الله عز وجل، إياكم أن تعترضوا على أفعاله، فعليكم إذا سألتم أن تسألوا عما ينفعكم في هذه الحياة الدنيا، فطريق الفلاح وطريق الظفر بالهدى والبر هذا تقوى الله عز وجل، والسؤال عما يريد الإنسان أن يفهمه. لذلك جاءت الآيات بهذا الشكل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاء أمر آخر من الله تبارك وتعالى، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. إذن وقاتلوا في سبيل الله معنى قاتلوا أي جاهدوا، والجهاد لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. من الذين يقاتلونكم؟ قيل كان ذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة، المقاتلين منهم والمحاجزين، وقيل معنى الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة كلهم، فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى قصده. ويؤيد الأول ما روي أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 3 أيام، فرجع لعمرة القضاء، وخاف المسلمون ألا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الشهر الحرام أو الشهر الحرام، وكرهوا ذلك فنزلت ولا تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو المثلة أو قتل من نهيتم عن قتله إن الله لا يحب المعتدين لا يريد بهم الخير. لقد أمرنا الله عز وجل معاشر المؤمنين بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا الأمر بالجهاد كان في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل. وكان الجهاد أول الأمر عندما كان عبارة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كان الجهاد جدالا جادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه لمن؟ إذن هذا هو القصد. ليس الجهاد بأن أتولى منصبا من المناصب، ليس الجهاد من أجل أن أخذ أموال، ليس الجهاد من أجل أن أقتل وأسفك الدماء، لا، الجهاد لتغيير العقائد الفاسدة بعقائد صحيحة. لا أنظر إلى الدنيا أبدا، وقاتلوا في سبيل الله. جاء الجواب يعني والشرح جاهدوا لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. من نقاتل؟ نقاتل الذين يقاتلوننا أي يمنعوننا من نشر دعوتنا ويقفون أمام دعوتنا. طبعا لم يكن المسلمون قد أمروا بالقتال قبل ذلك، ولكن قامت جماعة يناصبون المسلمين القتال. ربما نرى منهم الكبار في السن، نرى منهم الصبيان الذين معهم، نرى منهم الرهبان والأحبار، نرى منهم النساء، نرى منهم الكفر بكل أشكالهم. كل من وقف بصدد قتال المسلمين نقتله. أما إذا لم يقاتلون إلا المقاتلون فلا علاقة لنا بغيرهم، لا برهبانهم ولا بالذين يعبدون في الصوامع ولا بأولادهم ولا بنسائهم، وإنما العلاقة إنما تكون بهؤلاء المقاتلين، وإن المعاملة إنما تكون بالمثل. فلقد كانت المعاملة سابقا أن الإنسان إذا قاتل، طبعا قاتل جيش مع جيش، كان من عادة الجيش أن يأتي بنسائه وأطفاله وربما وأمواله، فيقول إما أن نموت وإما أن نحيا. ولذلك كان الاستبسال قويا من أجل أن يحافظ على زوجه وعلى ولده وعلى ماله. ولكنه إذا غلب وانكسر صارت زوجته عند ذلك أمة من إماء المسلمين، وصار ولده الصغير عبدا من عبيد المسلمين، وهو الأسير إذا وقع في الأسر فإما أن يقتل وإما أن يعفى عنه وإما أن يفدى وإما أن يكون رقيقا وإما أن يعامل مثلا في المبادلة إن وقع هنالك أسر عند المسلمين. هذا كله بشأن الأسرى. ولذلك المسلمون كانوا يعاملون الناس بالمثل. المسلمون لم يحدثوا العبودية في المجتمع الإسلامي، وإنما كانت العبودية سابقة وجاء الإسلام، وإنما يساير ذلك الوقت وفتح أبوابا كثيرة من أبواب الحرية. ولقد قرأنا في كتاب الله عز وجل أنه في الأمم السابقة كانت هنالك وسائل، حتى غير الحرب، من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يصبح رقيقا عند الملك لأنه أخذ صواع الملك. فهذا موجود في الأمم السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج للقتال، وأنتم تعلمون أن مكة لا يمنع منها أحد، هذا بيت الله الحرام، حرم فيه ربنا عز وجل القتال، وجعل كذلك الأشهر الحرم التي كان الناس لو رأى أحدهم قاتل أبيه أمامه لا يتعرض له في الأشهر الحرم. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتمر، وخرج المسلمون معه خرج أعداء الله عز وجل إليه وأخذوا يمنعونه. وهذا المنع الذي منعوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في البيت كان له فتح، كما سماه ربنا سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل الصحابة ربما كانوا ينظرون كيف يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب سهيل بن عمرو مع سيدنا علي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب هذا الكتاب. فكان إذا كتب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا أعرف ذلك، أكتب باسمك اللهم. فإذا قال: أكتب من محمد رسول الله، فيقول سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. من إذن من محمد عبد الله، من محمد ابن عبد الله، وهكذا. هذا ما وفق عليه. إذن كانوا دائما يكتبون ويمحون ويكتبون ويمحون، حتى غضب كثير من الناس، ولم يفهم هذا المعنى إلا رجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فكان يقول: دعوه فإنه رسول الله، إنه يعلم ماذا يقدم وماذا يؤخر. هل تظنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيع عليكم شيئا من دينكم من دنياكم؟ لا، ولكن هذا الأمر الذي فعلوه إنما كان سببا لهلاكهم، وسببا أحيانا لإيمانهم، أو سببا للقضاء عليهم وفتح مكة بأسره. لقد كتبوا من جملة ما كتبوا أن من جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فإن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو جندل وكان أول الناس الذين جاءوا مسلمين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما، ولكنه قال: إنني أعطيت القوم عهد. قال ذلك الرجل: أنا لا أريد إلا أن تقبل. فخرج وجعل ما يسمى بمركز في الطريق، صار يأوي إليه من يدخل في الإسلام. بدأت العصابات المسلحة ضد من؟ ضد أهل مكة، حتى صاروا يطلبون: خذوهم، لا، هذه شروطكم. انقلب السحر على الساحر، وبعد ذلك أخذوا حتى انقسمت العرب إلى قسمين: قسم مع رسول الله من القبائل، وقسم مع قريش. وإذا خالفت أي قبيلة من القبائل، سواء التي كانت مع رسول الله أو التي كانت مع قريش، فإن العهد ينتقض. وبالفعل هذا ما حدث، ما بين قبيلة خزاعة وبكر، ثم جاء أبو سفيان يريد أن يمدد العهد ويريد أن يلطف الجو ويريد أن يغير. لا، هذه المواقف التي تكلمتم بها وهذه الشروط التي أدليتم بها، فماذا تكون النتيجة؟ كانت النتيجة أن رسول الله هيأ جيشا، هذا الجيش جيش الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى به مكة، وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك هذا ما روي أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع من قابل، فيخل له مكة 3 أيام، فرجع لعمرة القضاء، وخاف المسلمون ألا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم أو الشهر الحرام، وكرهوا ذلك فنزلت: ولا تعتدوا، نحن قوم لا نبدأ العداء، نحن قوم نحافظ على العهود والمواثيق، نحن قوم إذا قوتلنا قاتلنا، نحن قوم لا نفعل المثلى، نحن قوم لا نفعل المفاجأة، نأتي هكذا، جئنا لقتالكم، نحن قوم نهينا عن القتلة وعن المثلة في الإسلام، لأن الله عز وجل من شأنه ومن صفته أنه لا يحب المعتدين. فعند ذلك عندما لا تكون معتدين فإن الله عز وجل يحب الخير لكم، والله عز وجل لا يريد بهم الخير، إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن ربنا عز وجل عندما أحل القتال فقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، عندما يقاتلونكم وينصبون لكم العداء فإن الله عز وجل سمح لكم أن تقتلوهم في الحل وسمح لكم أن تقتلوهم في الحرام. نعم، وهذا معنى أن الأمر كما قال المفسر رحمه الله واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وأصل الثقف الحث في إدراك الشيء علما كان أو عملا، فهو يتضمن معنى الغلبة، ولذلك استعمل فيها. قال فإما تثقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلودي، أو فمن أثقف فليس إلى خلودي. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوهم من تلك البلدة التي أخرجوكم منها. ما هي البلدة؟ أخرجوكم من مكة فأخرجوهم منها، أي من مكة، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. ربما قالوا هذا مثلا، يعني ما هذا الشيء الذي استحله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ربنا والفتنة أشد من القتل، أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن. ما بال هؤلاء الذين أخرجتموهم، أخذتم أوطانهم، أخذتم بيوتهم، سلبتموهم أموالهم، عذبتموهم من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله. إن هذه الفتنة ربما تتكرر على كثير من المسلمين، يخرجون من أوطانهم بغير ذنب يرتكبوا. هذه الفتنة التهجير مسألة أصعب بكثير من القتل. لماذا؟ لأن القتل إذا قتل الإنسان مات وانتهى وانتقل إلى الله عز وجل، ولكن الهجرة مسألة صعبة، يغير الإنسان وطنه، يتعب، تتألم نفسه، يبتعد عن المكان الذي ألفه، يبتعد عن أهله، يبتعد عن وطنه، يبتعد عن زرعه، يبتعد عن زراعته، عن صناعته، يبتعد عن إخوانه. هذه مسألة عظيمة جدا. ولذلك الفتنة أيضا، هذا بالنسبة لمسائل التهجير. مسألة أخرى من الفتن أن معناها الشرك في حرم الله في أكبر فتنة، عندما تعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا الأمر أشد على المسلمين من القتال في سبيل الله، عندما نرى مكة حرسها الله تبارك وتعالى، والكعبة التي يتوجه إليها الناس، والتي بناها سيدنا إبراهيم، والتي دعا أمامها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر دعوات سيدنا إبراهيم، فتجد أن هذه الكعبة صار حولها 360 صنما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ويصدون الناس عن دين الله عز وجل، وعن الطواف حولها، وعن الاتجاه إليها، وتعذيب من فعل ذلك. هذه فتنة كبرى. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال لا تبدأوهم بقتال، لا تفاتحوهم بالقتال، لا تهتكوا حرمة المسجد الحرام، ولكن الجزاء على من اعتدى، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فلا تبالوا بقتالهم ثم أي هناك، فإنهم الذين هتكوا حرمته أي حرمة الحرام. وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم، والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلتنا بنو أسد كذلك جزاء الكافرين، مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا عندما أخرجوا الناس من بلادهم. فإن انتهوا عن القتال والكفر وأسلموا لله عز وجل وانصاعوا وتابوا إلى الله عز وجل فالإسلام يجب ما قبله. هذا أبو سفيان الذي كان زعيما مفاوضا عن المشركين صار واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم العين تلو العين في سبيل الله عز وجل. وهكذا الذين كان رسول الله يتوعدهم بالقتال صاروا من أصحابه، وصاروا ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والحمد لله رب العالمين. فاتحة.